يا قمره وحيده، في وسط السماء تلي طوي عليا، في وسط الظلمة يا قمرة يا وحيدة، في وسط السماء انت اللي طوي عليا، في وسط الظلمة الحاضرين فادلينا، شوفوا ضياها والزين راهو نور هذا الليل.